بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله هو درسنا 20 في شرح متن الأجرومية في قواعد علم النحو في هذا اليوم السبت 11 من شهر جمادى الآخرة لعام 1440 الموافق 16 الموافق 16 من شهر فبراير لعام 2019. وموضوع درسنا اليوم هو نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال المؤلف رحمه الله: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضياً ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعاً ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمر ويكرم عمر. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا، وضربت وضربت، وضربتما وضربتم، وضربتن، وضرب وضربت، وضرب وضربوا، وضربن. انتهى كلامه. نائب الفاعل أيها الإخوة هو اسم مرفوع حل محل الفاعل وأخذ أحكامه. والسبب في وجود نائب للفاعل، ما هو السبب في وجود نائب للفاعل وليس في وجود فاعل؟ الأصل وجود الفاعل. ما هو السبب في وجود نائب للفاعل؟ السبب هو كون الفعل العامل في نائب الفاعل. السبب في ذلك كون ذلك الفعل مبنيا للمجهول. لو كان الفعل مبنيا للمعلوم يكون عندنا فاعل، أما والفعل مبني للمجهول فيكون عندنا إيش؟ نائب فاعل. والمبني للمجهول إن كان فعلا ماضيا فإنه يكون بضم أوله وكسر ما قبل آخره، مثل قولك: أكل وأكل، وضرب وضرب، وسمع وسمع، ونفع ونفع، وهكذا. وإن كان الفعل مضارعا فصيغة المبني للمجهول منه تكون بضم أوله وفتح ما قبل آخره، وفتح ما قبل آخره. يقال: يأكل ويؤكل، ويسمع ويسمع، وينفع وينفع، ويرفع ويرفع، وهكذا. ويسمى نائب الفاعل أيضا، يسمى نائب الفاعل أيضا المفعول الذي لم يسمى فاعله. ويتضح ذلك بالمثال الآتي: تقول: فهم الطالب الدرس. فهذه جملة فعلية، مكون من فعل وفاعل، مكونة من فعل وفاعل ومفعول به. فإذا بني الفعل في هذه الجملة للمجهول فإن الفاعل يحذف ويحل محله المفعول به. يحل محله إيش؟ المفعول به الذي يأخذ إعرابه وأحكامه. فتصبح الجملة، تتحول الجملة من فهم الطالب الدرس إلى فهم الدرس. إذن ما هي الكلمة التي صارت نائبة للفاعل؟ كلمات إيش؟ الدرس. وهذه الكلمة في أصل الجملة إعرابها إيش؟ مفعول به، فتحولت من كونها مفعولا به إلى نائبا إلى نائب للفاعل. ومن هنا قال هو المفعول الذي لم يسمى فاعله، المفعول الذي لم يسمى فاعله. عرفتم السبب في هذه التسمية؟ بعض النحويين يقولون نائب فاعل، وخاصة المتأخرون. المتقدمون ماذا يقولون؟ المفعول الذي لم يسمى فاعله. نعم. واعلم وفقك الله أن نائب الفاعل لا يكون جملة أبدا، نائب الفاعل لا يكون جملة أبدا، بل هو كلمة مفردة، سواء كان اسما صريحا كقولك صلي الظهر، أو كان مصدرا مؤولا كقولك علم أن محمدا مسافر، فإن التقدير هنا ما هو؟ ما هو التقدير هنا؟ علم سفر محمد، علم سفر محمد. نعم. أو كان مسبوقا بحرف جر زائد، أو كان مسبوقا بحرف جر زائد كقولك ما سمع من قول وقولك ما عوقب من أحد، والتقدير ما سمع أحد ولا عوقب أحد. إذن سواء كان مسبوقا نائب الفاعل بحرف جر، سواء كان في عندنا حرف جر زائد، أو كان في عندنا مصدر، فهو في النهاية يقدر كلمة إيش؟ واحدة. فلا يأتي نائب الفاعل جملة أبدا، احفظوا هذا. نعم. واعلم أن الذي يصلح وقوعه نائبا للفاعل ليس المفعول به وحده، كما في قولك فهم الدرس وصلي الظهر، بل يصح وقوع غيره من الكلمات المحددة ذوات الوظائف النحوية المختلفة، مثل الظرف والجار المجرور. فالظرف كقولك صام الرجل رمضان، فإذا بنيت للمجهول، إذا بني الفعل هذا الماضي المجهول، ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ صيم رمضان، ورمضان هنا جاءت ظرفا، لأنها إيش؟ لأنها محل الصيام الذي هو الشهر. نعم. وأصل الجملة صام الرجل أو صام المسلمون رمضان. وكذلك يأتي جارا ومجرورا كقوله تعالى كتب عليكم الصيام، فمن النحويين من يقول عليكم هذه الجار المجرور متعلق المحذوف إيش هو؟ أو متعلق بالجار المجرور في محل رفع نائب فاعل. ومنهم من يقول لا، الجار المجرور متعلق بالفعل كتب، ونائب الفاعل ما هو؟ الصيام. يعني في عندنا إعرابان، نائب الفاعل هنا إما أن يكون الصيام نفسه، وإما أن يكون الجار المجرور. نعم. هنا فائدة، وهي أن هناك كلمات تكلمت بها العرب صيغتها صيغة المبني للمجهول، ولكن ما يأتي بعدها لا يعرب فاعلا عندهم، وإنما لا يعرب نائب فاعل. مرة أخرى، هناك كلمات عربية صيغتها ماذا؟ صيغة المبني للمجهول، لكن ما يأتي بعدها لا يعرب إيش؟ نائب فاعل على المقياس النحوي، وإنما يعرب فاعلا. لماذا؟ قالوا لأن هذه الكلمات جاءت أو بنيت للمجهول سماعا، هكذا هي معروفة عند العرب، ولا يراد بها المبني للمجهول. مثال ذلك قولهم دهش الرجل وعني بالشيء وأولع به، أولع وهرع بمعنى جاء إيش؟ جاء مسرعا، نعم هرع. وكذلك قولهم شغف بطلب العلم، نعم شغف، شغف الرجل، قالوا كلمة شغف هنا هذه جاءت عن العرب سماعا على صيغة المبني للمجهول لكنها ليست مبنية للمجهول. وكذلك قولهم أغمي عليه وامتقع لونه، إيش يعني امتقع لونه؟ تغير، تغير لهول المفاجأة، نعم. وذكر المؤلف هنا أن نائب الفاعل يقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر مثل الأمثلة السابقة كما قلنا فهم الدرس وصيم رمضان وهكذا. وأما المضمر فهو إما متصل وإما منفصل، على التفصيل والشرح الذي سبق بيانه عند الكلام على الفاعل المضمر. فنائب الفاعل المضمر 12 نوعا كالفاعل المضمر. مش قلنا، ألم نقل يا شباب إن نائب الفاعل هو اسم مرفوع حل محل الفاعل وأخذ أحكامه، أحكام النحوية؟ فكذلك الحال، الفاعل منه ظاهر ومضمر، كذلك الحال نائب الفاعل منه الظاهر والمضمر. والمضمر في الفاعل 12 نوعا ذكرناها في الدرس الماضي، وكذلك المضمر في نائب الفاعل 12 نوعا، اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب، عبر عنها المؤلف بقوله نحو ضربت وضربنا. اثنان للمتكلم وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن، لمن هذا؟ للمخاطب. وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا، هذا أيضا لإيش؟ للغائب. إذن هو 12 نوعا تماما كالفاعل. هذه أمثلة تطبيقية من كتاب الله تبارك وتعالى، أمثلة تطبيقية مع إعرابها. يقول الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أين الفعل هنا؟ نفخ، هل هو مبني للمجهول أم مبني للمعلوم؟ يا شباب للمجهول. طيب المعلوم منه ما هو؟ المعلوم منه ما هو؟ نفخ. المعلوم منه نفخ. المبني للمجهول منه ما هو؟ نفخ. طيب إذا وجدت دوما فعل تبحث عن الفعل، إذا وجدت فعلا مبنيا للمجهول تبحث عن ماذا؟ تبحث عن ماذا؟ عن نائب الفاعل، سواء كان ظاهرا أو مضمرا مستترا. هنا أين نائب الفاعل؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أين نائب الفاعل يا عبد الله؟ نفخة، نعم. فالإعراب كالتالي، الفاء حرف استئناف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، نفخ فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح أو قبلها إذا، مرت معنا إذا، أليس كذلك؟ مرت معنا إذا عندما تكلمنا عن الجوازم، جوازم المضارع، وقلنا إن إذا فيها معنى الشرط ولكنها غير جازمة. فهمت ماذا؟ وقلنا إنها ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. فماذا يكون إعرابها؟ إذا ظرف لما يستقبل من الزمان متضمن معنى الشرط خافض لشرطه مبني على السكون في محل نصب، مبني على السكون في محل نصب لأنها اسم. متعلق بجوابه، إيش جواب إذا هنا؟ جوابها فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. إذن الجواب وقعت الواقعة بعد آية أو آيتين. نعم. وهذا الظرف مضاف. نعم. والجملة التي تأتي بعدها بعده ها تكون في محل جر مضاف إليه. مر معنا إعرابها بهذه الطريقة. الآن نفخ فعل ماض مبني على الفتح مبني للمجهول، في الصور جار ومجرور متعلق بماذا؟ جار ومجرور متعلق بماذا؟ بالفعل، متعلق عن الفعل العامل الذي فعل أو أثر فيه. متعلق الجار المجرور ضعيف، لا بد يكون متعلق بشيء شبه جملة لين، فهو متعلق بالفعل نفخ. نعم. واحدة نفخة نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، نفخة واحدة ما صفتها تلك النفخة؟ واحد. فإذا واحدة هذه نعت أو صفة، نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والجملة الفعلية من الفعل ونائب الفاعل في محل جر مضاف إليه. مين المضاف يا شباب؟ إذا. احفظوا هذا دوما، إذا خافض لشرطه، خافض لشرطه منصوب بجوابه. الجملة الفعلية بعد إذا دوما مخفوضة على أنها مضاف إليه. طيب مثال آخر، قول الله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أين الفعل هنا؟ حملت. لو فصلناها هذه، هذا الفعل يتألف من الفعل حمل والتاء، هذه تاء ماذا؟ هذه تاء التأنيث. هل لها إعراب تاء التأنيث؟ لها محل من الإعراب؟ لها وظيفة نحوية؟ تاء التأنيث لا يوجد لها إعراب، ليس لها وظيفة نحوية، لها وظيفة لغوية. ما هي وظيفتها اللغوية؟ أنها تدل على إيش؟ تدل على أن المتكلم عنه أنثى ليس إلا فقط. إذا حملت فعل ماض مبني على الفتح مبني المجهول، والتاء للتأنيث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وطالما هذه حملت مبني المجهول، إذن نبحث عن نائب الفاعل. الأرض تعرب نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. والجملة الفعلية، لأن هذه الواو عاطفة، معطوفة على جملة نفخ في الصور نفخة واحدة، وهي أيضا لأنها معطوفة على المجرور مجرورة. مش قلنا الجملة الفعلية السابقة مجرورة مخفوضة بالإضافة لأنها جاءت بعد إذا، فهذا المعطوف على المخفوض والمجرور إيش إعرابه؟ يكون مخفوضا مثله. سنأتي على باب العطف إن شاء الله، لكن المثال وإعرابه يعطيك تصور أولي عن الموضوع قبل أن نأتي إليه. وقوله والجبال تعرب إعراب إيش؟ تعرب إعراب الأرض لأنها معطوفة عليها. فدكتا، الفاء أيضا حرف عطف، دكتا من يقول إعراب هذه الكلمة؟ ما إعرابها؟ دكتا يا شباب. فدكتا أولا، هذا أول شيء في العمل النحوي في الوظيفة النحوية، أول درس أعطيناكم إياه تحديد نوع الكلمة، قول هو اسم ولا فعل ولا حرف، أول شيء هذا. فعندما يقال لك أعرب، أول شيء تحدد نوع الكلمة، تقول فعل، بعدها ينبني عليه شيء آخر، تقول اسم، ها؟ إما أن يكون معربا منصوبا مرفوعا مجرورا، إما أن يكون مبنيا، ها؟ عرفتم؟ فعل. والأفعال ها؟ إما أن تكون ماضية، وإما تكون مضارعة، فإن كانت ماضية فهي مبنية. هذا كله مرة معنا يا شباب، مرة معنا. فالقضية دراسة النحو مع شيء من التمرس فقط وإعراب بعض الآيات والتمرس في إعرابها، تصبح هذه الأمور عندك بدهية تماما. كما أنت تقرأ الفاتحة بصير مخزن كل هذا في عقلك الباطن. نعم، إذا دكت فعل، ما هو هذا الفعل؟ ما مبني المعلوم ولا مجهول؟ إذا نبحث له عن إيش؟ نائب فاعل. أي نائب الفاعل فيه؟ أي نائب الفاعل فيه؟ الضمير، ما هو؟ الألف، ضمير الاثنين هذا. إذا تذكروا أن نائب الفاعل منه ما هو ظاهر ومنه ما هو إيش؟ مضمر. هذا إذا دكت ألف الاثنين، هذه نائب فاعل، ضمير مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. والتاء هذه تاء التأنيث، ما لنا علاقة فيها، تاء التأنيث فقط، لأنه يتكلم عن الأرض والجبال. نعم. طيب، مثال آخر. فدكت دكة واحدة، تريد أن يعرب دكة؟ طيب، دكة هذه، فدكت دكة واحدة، هذه نائب عن المفعول المطلق تسمى. ما نعرب كل شيء حتى لا ندخلكم في أشياء. الآن واحد يقول طب ما هو المفعول المطلق ولماذا سمي نائب عن المفعول المطلق؟ يقولون في النائب عن المفعول المطلق أنه مصدر مؤكد لفعله أو نوعه أو نوع ذلك الفعل أو عدده. مصدر مؤكد، مصدر هو ما يأتي فعلا، مصدر. لما قال الله عز وجل فدكتا، منقول دك يدك إيش؟ دكا، دك فعل ماض، يدك المضارع، التصريف الثالث وهو المصدرية، المصدر هو الدك. إذن هو مصدر مؤكد لفعله أو مبين لنوعه أو عدده. هون في تأكيد لشو؟ للفعل. فإذا هو نائب عن المفعول المطلق، والنائب عن المفعول المطلق دوما منصوب، فهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب، دكة واحدة، هذه وصف للدكة، صفة. نعم. طيب، مثال آخر فيه الكثير من المبني للمجهول والكثير من نائب الفاعل. قال الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. الآية في سورة هود. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. واضح أنه فيها الكثير من نائب الفاعل والكثير من الأفعال المبنية للمجهول. أولها وقيل، الواو هذه عاطفة، حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قيل مبني للمجهول، فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح، لأن المبني للمعلوم من قيل ما هو؟ قال. نعم. طيب، أين نائب الفاعل؟ وقيل يا أرض ابلعي ماءك، أين نائب الفاعل؟ ضمير مستتر، ما تقديره؟ إذن المستتر تقديره إيش؟ هو لفظ الجلالة، هو. فإذا تقديره هو وقيل. نعم، فعل ماض مبني المجهول ونائب الفاعل، ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع. يمكن تقول هكذا، تقول ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع. نعم. يا هذه تسمى حرف نداء، ويخطئ من يقول أداة نداء، فش في لغة العرب أدوات. لغة العرب كلمات، والكلمات إما أسماء أو إيش يا محمد، أفعال أو حروف، حدد. فإذا هذه يا حرف من حروف النداء. نعم، حرف النداء مبني على السكون لا محال له من الإعراب. أين المنادى؟ مش لابد بعد حرف النداء يكون في عندنا إيش؟ منادى. تقول يا خالد، أين المنادى؟ أرض. والأصل في المنادى أنه منصوب، ولكنه إذا كان إذا جاء نكرة مقصودة، إذا كان أو جاء نكرة مقصودة فإنه دون الفوائد يا شباب. مش كل ما حتى نأتي على الدرس بيكون عندك الكثير من المعلومات الممهدة والموطئة مثلا لباب النداء. نعم، فإذا المنادى الأصل فيه أنه إيش؟ منصوب، هذا الأصل. لكنه إن جاء نكرة مقصودة أو جاء علما مفردا فإنه يبنى على الضم في محل نصب. يبنى على إيش؟ على الضم في محل نصب. يا لوط، يا شعيب، يا إبراهيم، هذا علم مفرد. يا أرض نكرة مقصودة، ما قال يا أرض ولا يا لوط، عرفتم؟ إذن هذه لأنها جاءت هنا نكرة مقصودة فيبنى على الضم في محل نصب. وكذلك يبنى على الضم في محل نصب إذا كان المنادى إيش؟ علما مفردا. علما مفردا تقول يا أحمد، يا خالد. نعم، وفي تفاصيل أخرى، يقطع عن الإضافة لا يقطع عن الإضافة، هذا كله في بابه ناتيه إن شاء الله. المهم هنا كلمة أرض منادى مبني على الضم في محل نصب. لماذا؟ لأنه نكرة مقصودة. قال تعالى يا أرض ابلعي، ما إعراب ابلعي هنا؟ ما إعرابها يا عبيدة؟ الحمد لله على السلامة، وين الغياب؟ يلا ابلعي، ما إعرابها؟ أيوة، ما باله فعل الأمر مبني على ماذا؟ سكون. ما هي القاعدة في فعل الأمر يا شباب؟ أنه يبنى على ما يلزم به مضارعه. طيب ما هي ما هو المضارع من كلمة ابلعي؟ يبلع، ماشي. طب للجماعة الجماعة ماذا تقول؟ يبلعون، ماشي. للمثنى المخاطبة ماذا تقول؟ تبلع. وأنت تقول لها تبلعين. إذن ابلعي مبني على ماذا؟ على حذف النون، لأنه يبنى على ما يلزم به مضارعه. إذن ابلعي فعل أمر مبني على حذف النون. نعم، والياء ياء المخاطبة، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وقوله ابلعي ماءك، ماءك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. ابلعي ماءك. ويا سماء أقلعي، إعرابها كإعراب يا أرض ابلعي، نفس الشيء، حرف نداء ومنادى. نعم، وفعل ومفعول به، وفعل وفاعل ومفعول به. قوله وقضي الأمر، نعم، وقضي إيش قلنا؟ وقضي الأمر. وغيض الماء، وغيض الماء إعرابها مثل إيش؟ مثل قيل. وغيض فعل ماض مبني على الفتح، مبني على مبني للمجهول، ولكن نائب الفاعل هنا إيش؟ ظاهر وليس مضمرا. فإذا الماء نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. وقضي الأمر إعرابها كغيض الماء، مثل إعراب غيض الماء. واستوت على الجودي، ما إعرابها؟ استوت، هذه مؤلفة من الفعل استوى وتاء التأنيث. فاستوى فعل ماض مبني على ماذا؟ مبني على الفتح المقدر على الألف، منع من ظهوره التعذر، وقال بعضهم منع من ظهوره التقاء الساكنين، فالألف ساكنة وتاء التأنيث ساكنة. يقول بعضهم هذا، يقول بعض النحويين أنه يمنع من ظهوره إيش؟ التقاء الساكنين. والصواب أو الأقرب أنه يمنع من ظهوره ماذا؟ التعذر. هذه قاعدة في الألف المقصورة. نعم. واستوت على الجودي، والتاء تاء التأنيث، وعلى حرف جر، والجودي اسم المجرور متعلق بالفعل، الجار المجرور متعلق بالفعل استوى. وقيل بعدا للقوم الظالمين، وقيل بعدا للقوم الظالمين. قيل إعرابها كقيل الأولى، ونائب الفاعل فيها مستتر، فعل ماض مبني المجهول مبني على الفتح، ونائب الفاعل مستتر، تقديره هو. وقوله بعدا هذا يعرب مفعولا مطلقا، لأن التقدير وقيل بعدا بعدا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتح. بعدا للقوم الظالمين، للقوم جار ومجرور متعلق بالفعل قيل، وكلمة الظالمين نعت لكلمة قوم، وقيل بعدا للقوم الظالمين نعت أو صفة مجرورة وعلامة جره أو جرها ماذا؟ الياء، لأن هذه الكلمة جمع مذكر سالم. نعم. بهذا ينتهي درسنا في النحو، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.